وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فأبدأ وأقول هذه الكلمة إن شاء الله تعالى ستكون في الاهتمام، أو هي وصية بالاهتمام بكتاب الله سبحانه وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. هذه الآية العظيمة التي كان بعض السلف إذا قرأها قال: هذه آية القراء، هذه آية القراء. فانظروا كيف أن الله عز وجل بدأ بالذين يتلون الكتاب، الذين يقرؤون القرآن ويعملون به. هؤلاء يرجون بذلك تجارة لن تكسد ولن تذهب، ألا وهي رضا الله عز وجل، يرجون الفوز بجزيل الثواب حتى يوفيهم الله الثواب العظيم كاملا غير منقوص، ويضاعف لهم الحسنات ويغفر لهم السيئات. فالله شكور لحسناتهم ولأعمالهم يثيبهم عليها. فأي تجارة أعظم من هذه التجارة؟ وأي ربح أعظم من هذا الربح؟ ولما ذكر الله سبحانه وتعالى أهل الكتاب الذين آمنوا بالله ورسوله امتدحهم بأنهم كانوا يتلون الكتاب، فقال: ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. فأهل الكتاب الذين آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام وآمنوا برسوله وآمنوا بالله ورسوله ليسوا على شيء سواء، ليسوا متساوين. فمنهم جماعة مستقيمة على أمر الله مؤمنة، وكانوا أيضا منهم من يقوم الليل يرتل القرآن يقبل على مناجاة ربه. وقد قال الله سبحانه وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. كلنا يعلم أن هذه الدنيا ذاهبة، فانية، زائلة، وملذاتها ليست إلا حطام زائل. كما قال الله: قل بفضل الله وبرحمته، أي قل لهم يا رسول الله، أخبرهم، أخبر جميع الناس أن بهذا الإنسان يفرح، لا يفرح بالدنيا الذاهبة والدنيا الزائلة والملذات التي هي حطام، وإنما يفرحون بفضل الله وبرحمته، وهو ما جاءهم الله عز وجل به من الهدى وما جاءهم من دين الحق. فليفرحوا، القرآن الذي أنزله الله على محمد عليه الصلاة والسلام خير مما يجمعون من حطام الدنيا. ولهذا أخرج الطبري في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان إذا قرأ هذه الآية رضي الله عنه يقول: فضل الله هو القرآن، ورحمته حين جعلنا من أهل القرآن. إذن هذا هو فضل الله، وهذه رحمته التي يفرح بها المؤمنون، وهي خير من هذه الدنيا. هذا القرآن الذي هو نور وهدى، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. هذا القرآن الذي هو الذكر الذي تستمع إليه الآذان وتتدبره العقول وتزكو إليه النفوس وتطمئن به القلوب والأفئدة وتهفو إليه الأرواح. ولهذا أنا أبشر أصحاب القرآن، أبشر يا صاحب القرآن، تأتي يوم القيامة ويأتي القرآن فيقول: منعته النوم بالليل فشفعني فيه، كما في مسند الإمام أحمد. فمن كان شفيعه القرآن فهو بإذن الله قد نجا وفاز وتنعم. فإن أهل القرآن هم أهل الله، هم أهل الله وخاصته، كيف لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم جعل الخيرية لمن تعلم القرآن وعلمه، كما في الصحيح من حديث عثمان: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. حتى إن شراح الحديث قالوا: إن الذي يجمع بين تعلم القرآن وبين تعليمه، أي للناس، فهذا مكمل لنفسه ولغيره. لماذا؟ لأنه جمع بين النفع القاصر والنفع المتعدي، ولهذا كان أفضل من غيره، وهو من جملة من عنى الله سبحانه وتعالى بقوله: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فيا طلبة العلم، اهتموا بهذا القرآن اهتماما كبيرا، حفظا وتدبرا وعملا وعلما. فالماهر بهذا القرآن سيكون مع الملائكة الأبرار، الملائكة الأبرار الذين ذكرهم الله بقوله: فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قال عليه الصلاة والسلام: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، كما في الصحيحين. حتى إن العلماء اختلفوا كيف يكون هذا الماهر مع الملائكة. قال العلماء: يكون في الآخرة له منزلة، وتكون الملائكة فيها رفيقا، أو يكون هو رفيقا للملائكة السفرة. لماذا؟ لأنه اتصف بصفتهم من حمله لكتاب الله عز وجل. وقالت طائفة أخرى من أهل العلم: يراد أنه عامل بعملهم فسلك طريقهم ومسلكهم. فبالله عليكم، هل يريد قارئ القرآن أكبر من هذه المنزلة؟ وأي منزلة؟ إنها منزلة عظيمة، فهو على كل أحواله من الفائزين. إن كان ماهرا لها فهو في هذه المنزلة، وإن كان متعتعا للقرآن ويشق عليه القرآن ويثقل لسانه في النطق فله أجران: أجر على قراءته، وأجر على صبره على مشقة القراءة حتى يتعلم. فهو على جميع الأحوال من الفائزين، على خير وعلى فلاح. كذلك جاء في الحديث الذي في الصحيحين من حديث أبي موسى عندما ذكر مثل المؤمن ومثل المنافق، ضرب بالمؤمن الذي يقرأ القرآن مثلا بالأترجة، والأترجة هي فاكهة ذات رائحة طيبة. فقال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة. هذه الأترجة فاكهة طيبة ورائحتها طيبة. هذا إلى ماذا يشير؟ يشير إلى سلامة الباطن والظاهر عند المؤمن الذي يقبل على هذا الكتاب العظيم. وهناك مؤمن آخر لا يقرأ القرآن مع أنه مؤمن، فشبهه النبي عليه الصلاة والسلام بالتمرة: ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، فالأول ريحها طيب وطعمها طيب، وأما الثاني فطعمها حلو لكن التمرة لا ريح لها. فهو مؤمن لكنه لا يقرأ القرآن، فمثل النبي عليه الصلاة والسلام هذا المؤمن بمثال حلاوة الباطن وطيبه، لكنه قد افتقد أيضا طيب الظاهر لبعده عن القرآن. أما المنافق الفاجر الذي يقرأ القرآن كذبا وزورا وخداعا ورياء، هذا جعله مثل الريحانة. فقال عليه الصلاة والسلام: ومثل المنافق الفاجر الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر. يعني في الظاهر طيب، وهذا هو حال المنافقين، يظهرون الإسلام ويظهرون الشيء الطيب وفي باطنهم الفجور والنفاق والكذب. فإذا اغتر بهم الإنسان أو اغتر بهذه الريحانة فأراد أن يأكلها فسيجدها مرا وسيجدها علقما. وهكذا المنافق في باطنه السم الزعاف والداء القاتل، لا يعرف حقيقته إلا من عاشره. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، ليس لها ريح وطعمها مر. فصاحب الهمة العالية ينبغي أن يكون في المرتبة الأولى مثل الأترجة، فيها الطعم الطيب وفيها الريح الطيب. لا يقول طالب العلم يكفي أن أكون مثل التمرة فيها الطعم الحلو ولا ريح لها. إياك أن تكون من ساقط الهمة، لأن الله ذم الذين ذم ساقط الهمة وصورهم في أبشع صورة. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. وفي المقابل أثنى الله سبحانه وتعالى على أصحاب الهمم العالية، أثنى عليهم، كيف لا؟ والله عز وجل يقول: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. فأمر المؤمنين بالهمة العالية والتنافس في الخيرات، فاستبقوا الخيرات. لمثل هذا فليعمل العاملون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وامتدح أولياءه بأنهم يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. وهكذا أصحاب العلل، أصحاب الهمم العالية، يثابرون ويجتهدون ويتعلمون ويحفظون ويدعون إلى الله سبحانه وتعالى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من العجز والكسل والجبن والهرم، وكان عليه الصلاة والسلام يخبر عن ربه أنه يحب معالي الأمور ويكره سفسافها، يكره سفسافها. ولهذا القرآن العظيم يقال لصاحبه: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فانظروا إلى هذا، هذه المكانة العظيمة. فيا لسعادة المكثرين الذين يكثرون من تلاوة كتاب الله، ويا لسعادة الحفاظ لهذه الآيات والسور، درجاتهم عالية في الجنة وحسناتهم متكاثرة متنامية. والذي يقل، أو يا لخسارة المقلين الذين تخلفوا عن هذا الركب العظيم. فيا طالب العلم اجتهد، وإياك أن يضيع وقتك في أشياء لا تنفعك لا في دنياك ولا في آخرتك. القرآن، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن قراءة الحرف بعشر حسنات، من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها. ثم بيّن أن ألف لام ميم ليست حرفا، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المسلم إذا خرج إلى المسجد حتى يتعلم آية فكأنما حصل على ناقة كوماء، كما في صحيح مسلم: أيكم يغدو إلى بطحان العقيق فيأتي منه بناقتين كمواويين كوماويين. قال العلماء: أي ناقة عظيمة السنام، الكوماء أي العظيمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر من الذي سيذهب إلى هذا الوادي ويأتي بناقتين كوماويين. فقالوا: من كلنا نحب ذلك يا رسول الله؟ فقال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين، وثلاث خير من ماذا؟ من ثلاث، وأربع خير من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. فانظروا إلى هذا الأجر والثواب، انظروا إلى هذا الشيء العظيم الذي النفس تريد أن تكون من أصحابه، وتريد أن تكون أيضا في هذا الفضل الذي لا يلحقه فضل آية بناقة وآيتان بناقتين. فكيف إذا قرأت كل يوم وردا كجزء أو نصف جزء أو عددا من الأحزاب؟ فكم لك من الأجر وكم لك من الثواب. طالب العلم لا يصلح أن يكون طالبا للعلم إلا بحفظ كتاب الله، وهذه حقيقة. لا يستطيع أن يستدل إلا بالقرآن والسنة، فإذا لم يحفظ القرآن كيف سيستدل؟ لا يكون عالما إلا بالقرآن، لا يكون قارئا إلا بالقرآن، لا يكون إماما للناس إلا بالقرآن، لا يدرس ولا يوعظ الناس ولا يخطب الجمعة إلا بالقرآن، فهو الأصل الأصيل. فإذا فرط فيه وهجره فهذه مصيبة، مصيبة كبيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الحسد، والتي هي الغبطة، إنما تحصل في هذا القرآن العظيم. لا حسد إلا في اثنتين: رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه. ليس فقط الأمر أمر الحفظ، حفظ وعمل، فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فيسمعه السامع فيقول: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان، فعملت مثل ما يعمل. هذا هو الحسد المحمود، التي هي الغبطة، أن تتمنى أن يكون معك مال هذا الرجل، وليس الحسد المذموم أن تتمنى زوال مال هذا الرجل من النعم، ولكن تتمنى أن يكون لك هذه النعمة من غير أن تتمنى زوالها من فلان. فهذا هو الشيء الوحيد الذي فيه الغبطة، الحسد في هذه في شيئين أو في اثنين: القرآن والرجل الذي آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق، فإذا رأوه الناس قالوا: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان، فعملت مثل ما يعمل. والعجيب ما يحصل لبعض طلبة العلم من هجر القرآن، وهذه النصيحة أنصح بها نفسي أولا، وأوجهها إلى نفسي أولا، وأعاتب بها نفسي، ثم أوجه لإخواني هذه النصيحة ممن قد يكون قصر في القرآن أو هجر القرآن أو لم يتعاهد القرآن. فإن العلماء يقسمون الهجر، أي هجر القرآن، إلى 4 أقسام، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة في كتابه الفوائد. فقد ذكر رحمه الله أن هجر القرآن أنواع. أحد هذه الأنواع أن يهجر سماعه والإيمان به والإصغاء إليه. وأما الهجر الثاني أو النوع الثاني، أن يهجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه، حتى وإن قرأه، حتى وإن آمن به، لكن لا يعمل به ولا يقف عند الحلال والحرام. ولا شك أن هذا هو خطير، هذا هو الخطر الذي كذلك يخشى على الأمة منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصف الخوارج بأنهم يقرؤون القرآن، لكن هذا القرآن لا يتجاوز حناجرهم، يقومون به آناء الليل وأطراف النهار ويصلون، مع ذلك لا ينفعهم ولا يتجاوز حناجرهم. فهم مع كونهم في الظاهر يؤمنون به ويقرؤونه، إلا أنهم لا يعملون به حقيقة العمل الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، ولا يقفون عند حلاله وحرامه كما وقف أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. وأما الصنف الثالث أو النوع الثالث، أن يهجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفي فروع الدين، فهذا أيضا خطير ألا يتحاكم إلى الكتاب، فالواجب هو التحاكم إليه. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، فلا بد من الرجوع إليه. فالله عز وجل أقسم بنفسه أنه لا يتحقق الإيمان إلا إذا رجعوا إلى هذا القرآن العظيم وتحاكموا إليه، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أما النوع الرابع وهو الأخير، أن يهجر تدبره وأن يهجر تفهمه ومعرفة ما أراد الله عز وجل به. وزاد العلماء نوعا خامسا قالوا، وهو الهجر الذي هو هجر الاستشفاء والتداوي به، بمعنى أنه لا يستشفي بهذا القرآن ولا يرقي نفسه ولا يتداوى به في جميع أمراض القلوب، فإن هذا القرآن شفاء لما في القلوب وشفاء لما في الصدور بجميع الأدواء، فيجب أن يطلب الشفاء من هذا القرآن، أي بمعنى يقرأ القرآن ويرجع إليه، فهو صفة من صفاته سبحانه وتعالى، فهو كلام الله، فيرقي نفسه ويرقي أهله وأولاده ولا يهجر التداوي به. وكل هذه الأنواع الخمسة من هجر الإيمان به، ومن هجر العمل، ومن هجر التحكيم، ومن هجر التدبر والتفهم، ومن هجر الاستشفاء والتداوي، كلها تدخل في قوله تعالى: وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وإن كان بعض أنواع الهجر أهون من بعض، وإن كان بعضها أهون من بعضها. ولهذا نجد أيضا ما يحصل هذه الأيام من كثرة تعليق القرآن في البيوت وفي السيارات، وهذا أنا أعتقد أنه من الهجر. يأتي إلى سيارته فيضع فيها المصحف، ويأتي إلى مكتبته وتجد على أرفف هذا المكتب المصاحف وكأنها للزينة أو للبركة كما يزعمون، وتدخل البيت وتجد هذه السورة الفلانية معلقة في الغرفة الفلانية، وآية الكرسي معلقة في هذا أولا ليس من السنة، بل أفتى العلماء أن هذا من البدع، تعليق القرآن بهذه الطريقة. القرآن ما نزل ليعلق، القرآن نزل ليقرأ ويعمل به وليتدبر، لم ينزل القرآن من أجل أن نعلقه في السيارات وفي البيوت وعلى أرفف المكتبات مع عدم القراءة فضلا عن العمل به، فهذا من الغلط. وبعض طلبة العلم قد يؤتيها الله عز وجل الحفظ، فتجده يهتم بحفظ المتون لكن عنده تفريط في حفظ القرآن، وهذا غلط. حفظ المتون شيء طيب وشيء جيد، وهو من الأسس في طلب العلم، لكن أول ما يبدأ طالب العلم يهتم بالقرآن بحفظه وبتفسيره وبتلاوته وتدبره. فقد كان السلف يقومون من بعد صلاة العشاء إلى الفجر قراءة لهذا القرآن، حتى قيل أن الشافعي رحمه الله دخل عليه رجل فقال له: إني قد جلست وفتحت هذا الكتاب أي القرآن بعد صلاة العشاء إلى أن دخل الفجر. وهذا قد يحصل، يحصل أن الإنسان قد يقرأ القرآن ولا يدري بنفسه إلا وقد دخل عليه الفجر. بل إن عثمان رضي الله عنه ذكروا أنه ختم القرآن في ركعة واحدة، وهذا جاء بإسناد صحيح عند أبي عبيد في فضائل القرآن، وإن كانت هذه ليست عادة مستمرة أنه يفعل ذلك كل يوم، لكن كانوا يحيون ليلهم بالقرآن وبسماعه وبتلاوته وبحفظه. ثم هناك أمر، وهو أمر التعاهد لهذا القرآن. التعاهد، النبي صلى الله عليه وسلم كفاه الله تبارك وتعالى مؤنة الحفظ ومؤنة المراجعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم خصه ربه بأنه لا يحتاج إلى أن يحفظ القرآن، فالقرآن في قلبه كما قال الله: سنقرئك فلا تنسى. لكن انظروا إلى سنته، وانظروا عليه الصلاة والسلام إلى ما يقوم به من خطوات التعاهد لهذا القرآن الكريم، فضرب أروع الأمثلة وصار مثلا رائعا عليه الصلاة والسلام يحتذى به في تعاهد القرآن الكريم. فأولا يأتي جبريل عليه السلام ويعارضه القرآن في كل عام، كما في الصحيح من حديث ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل عليه السلام، وكان جبريل عليه السلام يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. وجاء من حديث عائشة أيضا أنه عليه الصلاة والسلام في العام الذي مات فيه عارضه جبريل مرتين. إذن كان يتدارس مع من؟ مع جبريل، مع الأمين عليه السلام، فيجتهد ويحرص على معاهدته للقرآن في كل سنة مع جبريل، فيتعهد ما حفظ عليه الصلاة والسلام. وهكذا الصحابة كانوا يعرضون القرآن ويتعهدون القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام، كما فعل أبي بن كعب، وكما فعل عبد الله بن مسعود كان يقرأ على النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك كان يتعاهد القرآن عليه الصلاة والسلام في الصلاة، يصلي بأصحابه فيقرأ القرآن، حتى إنهم ذكروا في صلاة السرية وليس في الصلاة الجهرية ماذا كان يقرأ، أو كانوا يخمنون فيقولون مثلا في صلاة الظهر: لعله قرأ قدر سورة كذا وكذا، فيذكرون سورة السجدة، أو لعله قرأ في قدر كذا وكذا. فكان عليه الصلاة والسلام يتعاهده في صلاته ويتعاهده في قيام الليل، حتى ذكر العلماء أن أفضل طريقة لمعاهدة القرآن هو قيام الليل. فينبغي لحافظ القرآن الذي يعتني به أن يقوم الليل بما يحفظ. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قالوا لأن الليل مظنة الحضور والفهم وصفاء النفس والقلب من الشواغل. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فكان يقوم عليه الصلاة والسلام حتى تتفطر قدمه. وهذا قد لا تجده في كتب السير ولا في كتب التاريخ، أن رجلا يقوم الليل حتى تتفطر القدمين، حتى تتفطر القدمان بمعنى تتشقق. وكان يطيل القراءة عليه الصلاة والسلام، حتى إن حذيفة رضي الله عنه كما جاء عنه في الصحيح صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام ذات ليلة، فافتتح عليه الصلاة والسلام سورة البقرة، فقال حذيفة في نفسه لعله يركع عند المئة، يعني سيقرأ 100 آية ثم سيركع، فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يقرأ حتى ينتهي ويختم سورة البقرة، ثم في الركعة نفسها يفتتح سورة النساء فيقرأها حتى ينتهي منها، ثم يفتتح سورة آل عمران. هكذا جاء في الحديث أنه بدأ بالبقرة ثم بالنساء ثم بآل عمران. ولا يكتفي بهذا عليه الصلاة والسلام أن يقرأ قراءة مجردة، يقرأ مترسلا، وإذا مر بآية فيها تسبيح سبح عليه الصلاة والسلام، وإذا مر بآية فيها سؤال سأل ربه، وإذا مر بآية فيها تعوذ تعوذ عليه الصلاة والسلام، يعني يتعوذ من النار أو يتعوذ من عذاب الله. هكذا كان عليه الصلاة والسلام تعاهده، كان تعاهده هكذا للقرآن الكريم. وجاء من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه كما عند أبي داود في سننه أنه مرة قام مع النبي عليه الصلاة والسلام فقرأ سورة البقرة، فقال عوف لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف. ولهذا بين عليه الصلاة والسلام أن القرآن أو أن صاحب القرآن إذا قرأه بالليل وقرأه بالنهار فهذا سيكون سببا في عدم نسيانه. فقد أخرج مسلم في صحيحه أنه قال إذا قام صاحب القرآن بالليل والنهار ذكره وإن لم يقم به نسيه، يحصل النسيان لهذا القرآن. ونحن الآن فقط نتكلم عن معاهدة النبي عليه الصلاة والسلام بالقرآن، وهو المحفوظ عليه الصلاة والسلام من أن ينسى القرآن. والصحابة رضي الله عنهم ساروا على النهج نفسه في معاهدة القرآن، لأن القرآن يتفلت. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. أتعرفون الإبل المعقولة أو المعقلة؟ المعقلة يعني المشدودة بالعقال المربوطة بالحبل، إذا ما شددت هذه الإبل بالحبل فهي تفر وتشرد. فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يوصي الأمة أن تعاهد أو تتعاهد القرآن حتى لا يتفلت كما تتفلت الإبل، وهذا في الصحيحين. وجاء عند البخاري أيضا وعند مسلم أي في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة. قال العلماء المعقلة أي المربوطة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. فهذا التعاهد لا بد أن يكون موجودا، كما أن البعير ما دام مشدودا بالعقال مربوطا فهو محفوظ، وإن لم تربطه وتشده بالعقال فسيفر ويشرد ولن تجده. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يذم الذي ينسى القرآن، قال العلماء ينساه لإهماله ولتفريطه، فكان يقول عليه الصلاة والسلام بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيت، بل نسي واستذكروا القرآن، هذا هو الشاهد، واستذكروا القرآن فإنه أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم. إذن هذا لا بد من لطالب العلم أن يتعاهد القرآن دائما وأبدا، وأن يكون له وردا في اليوم وفي الليلة، وألا يهجر القرآن. فقد كان الصحابة أيضا كما ذكرت لكم يسيرون على نهج النبي عليه الصلاة والسلام في تعاهد هذا القرآن. أبو موسى الأشعري الزبيدي اليمني رضي الله عنه وأرضاه، هذا الصحابي الجليل النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. جاء عنه في مصنف عبد الرزاق بإسناد صحيح أنه كان بين مكة والمدينة فصلى العشاء ركعتين يعني قصرا، ثم قام فصلى ركعة أوتر بها فقرأ فيها بمئة آية من سورة النساء، ثم قال: ما ألوت أن أضع قدمي حيث وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم قدميه وأنا أقرأ بما قرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء عنه أي ماذا أبو موسى أنه صنع مثل ما صنع النبي عليه الصلاة والسلام، مثل ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد في المسند وعند النسائي. وقالوا أن ابن عمر كما جاء أيضا عند عبد الرزاق في المصنف يقرأ البقرة رضي الله عنه في قيامه في ركعة واحدة، في ركعة واحدة يقرأ سورة البقرة كاملة، وكان بطيء القراءة، كان بطيء القراءة يعني لا يقرأ قراءة الحدر والسرد، إنما يقرأ بترتل. وهكذا سار السلف يتعاهدون هذا القرآن العظيم. ولهذا أنتم حفظكم الله جميعا في هذا المركز وفي مراكزكم تعاهدوا تدريس الأطفال والأولاد الصغار، وكثفوا من دروس القرآن للأطفال والصغار، فإن الطفل الصغير إذا لقن القرآن وهو في صغره فإن حفظه يكون مباركا قويا. فكما قال المتقدمون: الحفظ في الصغر كالنقش في الحجر. كذلك الاهتمام بدروس التفسير، لا بد أن يكون هناك درس للتفسير، بل أكثر من درس في التفسير وفي علوم القرآن. فما يحصل من أنفسنا نحن أولا ومن إخواننا من التفريط لا ينبغي أبدا في القرآن. ولا يظن الظان أننا نعني شيئا معينا، وإنما كما ذكرت لكم نصيحة أولا لنفسي ثم نصيحة لإخواني. وكذلك من الأمور الهامة جدا والتي هي الخلاصة في هذا الباب، بل هي الغاية الكبرى وهي المقصد المنشود من تلاوة كتاب الله، هو التدبر لهذا القرآن الذي يكون سببا للخشوع ثم يكون سببا للعمل. كما مر معنا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. قال العلماء: أي أن الغاية أن تنشرح الصدور وتستنير القلوب وتبكي العيون ويحصل الخشوع، ثم بعد ذلك هذا الخشوع يكون سببا للعمل. فليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن وإطالة التأمل فيه. ولهذا نجد أن الله قد عاب المنافقين، لماذا؟ لأنهم يعرضون عن التدبر وعن التفكر. قال الله في القرآن: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم لو نظرنا في قراءته وفي تدبره سنجد أنه كانت قراءته عليه الصلاة والسلام قراءة تدبر، قراءة تتعقل، حتى قالت حفصة رضي الله عنها: كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها، حتى تكون أطول من أطول منها، بمعنى أن السورة، وهذا الحديث في صحيح مسلم، بمعنى أن السورة تطول مع الرسول عليه الصلاة والسلام حينما يقرأها، حينما يرتلها ويقرأها. لماذا؟ لأنه كان يتدبر، ويتعقل عليه الصلاة والسلام ويتمعن في آيات القرآن، وقراءته كانت فيها مزيد من الفهم ثم العمل، وكما قالت أم سلمة رضي الله عنها كما جاء عند الترمذي، وإن كان الترمذي حسنه إلا أن في إسناده مقال، أنها كانت أي قراءته مفسرة حرفا حرفا. وفي بعض الروايات عند أبي داود بإسناد صحيح يقطع قراءته آية آية. قال العلماء هذا التقطيع وهذا التطويل وهذا التفسير كل ذلك للتمعن والتدبر، لا يقرأ حذرا، إنما كان يقطع القراءة عليه الصلاة والسلام. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم من تدبره أنه قد يردد الآية الواحدة، آية واحدة يرددها الليل كله. فانظروا إلى ما جاء عند أحمد في المسند وإسناده صحيح، ورواه ابن ماجه أيضا في السنن، أن النبي عليه الصلاة والسلام قام بآية واحدة حتى أصبح وهو يرددها. ما هي هذه الآية؟ قوله تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. هذه الآية فقط قام يرددها حتى يصبح عليه الصلاة والسلام، أو حتى أصبح وهو يبكي عليه الصلاة والسلام، وهو يبكي. وفي بعض الروايات كان يقول: أمتي أمتي، إن تعذبهم، يريد بذلك الأمة، فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وهذا ما قاله عيسى عليه السلام أو سيقوله يوم القيامة. ومن هدي النبي عليه الصلاة والسلام كما مر معنا في تدبر القرآن أيضا أنه كان إذا مر بآية رحمة استبشر وسأل، سأل ربه، وإذا مر بآية عذاب أشفق عليه الصلاة والسلام وتعوذ، وهكذا إذا مر بآية تنزيه نزه ربه وسبحه سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث حديث حذيفة الذي أخرجه المروزي في كتاب تعظيم قدر الصلاة. فهذا هو الأصل الأصيل، أن يتعوذ الإنسان ويسأل ربه، وكل هذا يكون من أسباب التدبر. حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعمل أو كان يتدبر في آيات فيها تسبيح وفيها استجابة، فمثلا قول الله عز وجل في سورة النصر: فسبح بحمد ربك واستغفره. لما نزلت عليه هذه قالت عائشة: ما صلى صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا وكان يقول: سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. يعني قبل ذلك ما كان يقول هذا، لما نزلت عليه هذه السورة، وهذا من تدبره عليه الصلاة والسلام ومن عمله بالقرآن، فإذا لما نزلت فإذا به عليه الصلاة والسلام يقول هذا الدعاء بعد أن يقرأ هذه السورة، أو بعد أن نزلت عليه هذه السورة يقول: سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وجاء أيضا أنه كان لما أو قرأ سبح اسم ربك الأعلى كان يقول: سبحان ربي الأعلى، وجعلها في سجوده عليه الصلاة والسلام. وكذلك من سنته أنه إذا جاء إلى آية من القرآن فيها استفهام أو فيها شيء من السؤال يجيب وهو في الصلاة. فقد أخرج أبو داود في سننه أن رجلا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي فوق بيته فقرأ: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ فقال: سبحانك فبلى، وهو في الصلاة. يقول هذا الصحابي، ولم يأتي في الحديث اسم الصحابي، والصحابة كلهم عدول رضي الله عنهم، سألوه قالوا له: لما تفعل هكذا، أي تقرأ وتقول سبحانك فبلى إذا جئت إلى هذا الاستفهام أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ قال: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله في سنن أبي داود. إذن هذا يدل على ماذا؟ على تدبره عليه الصلاة والسلام، وكيف كان عليه الصلاة والسلام مع كتاب الله عز وجل. ولهذا جاء الوعيد الشديد في من يقرأ القرآن ولا يتدبره ولا يعمل به. وقد ذكرنا أن الله عاب المنافقين لأنهم لا يتدبرون هذا القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به ماذا قال؟ قال: فأتيت ليلة أسري بي، أو أتيت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار. فسأل جبريل: يا جبريل من هؤلاء؟ قال: خطباء من أمتك، خطباء من أمتك الذين يقولون ولا يفعلون ويقرؤون كتاب الله ولا يعملون. سبب عدم العمل عدم التدبر. الرجل إذا ما تدبر وما فهم ولا يريد أن يفهم أيضا لا يعمل، وهذا فيه وعيد شديد. يخشى الإنسان على نفسه يوم القيامة أن يأتي من هذا الصنف والعياذ بالله، أن يكون ممن تقرض شفاهه بمقاريض من نار لأنه لا يعمل بالقرآن ويقول وينصح الناس ولا يفعل. ولهذا انظروا إلى الخوارج وقد ذكرنا حالهم: يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وعملكم مع عملهم ويقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وقد ذكرنا حديث العمل بالقرآن، المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به، والذي لا يقرأ القرآن ويعمل به، والمنافق الذي يقرأ القرآن ولا يعمل به، والمنافق الذي لا يقرأ ولا يعمل. وقد ذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام شبه كل واحد منهم بهذا، كالأترجة، كالتمرة، كالريحانة، كالحنظلة. وجاء أيضا عند أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله وتقدمهم سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. وهذا فضل عظيم يوم القيامة، الناس تأتي وهي أحوج ما تحتاج إلى الحسنة، وأنت القرآن هو الذي يتقدمك، القرآن هو الذي يتقدمك ويدافع عنك، وعلى رأس هذا التقدم سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. وفي الحديث الذي مر معنا أن القرآن يقوم ويقول: منعته النوم فشفعني فيه. والمقصود كما قال العلماء المقصود به العمل، لأنه جاء في بعض الروايات أنه يقول: ربي منعته النوم في الليل. فهل يصلح أن يكون القرآن الذي هو كلام الله يقول ربي؟ قال العلماء: أي ثواب هذا العمل، ثواب سورة البقرة أو ثواب القرآن الذي قرأه هو الذي يدافع عن صاحبه. فالقرآن كلام الله سبحانه وتعالى. ونختم هذه الكلمة بحديث حذيفة رضي الله عنه، وهو حديث صححه الشيخ الألباني، أن حذيفة ذكر أو سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الشر وعن الخير، ومعروف حديثه، لكن هذه الزيادة جاءت عند أبي داود. فقال: قلت يا رسول الله هل بعد هذا الخير شر؟ فقال: فتنة وشر. فقلت يا رسول الله هل بعد هذا الشر خير؟ قال: يا حذيفة تعلم كتاب الله واتبع ما فيه، يا حذيفة تعلم كتاب الله واتبع ما فيه، يا حذيفة تعلم كتاب الله واتبع ما فيه، ثلاث مرار، ثلاث مرار. وهو يقول لحذيفة رضي الله عنه: تعلم كتاب الله واتبع ما فيه. وهكذا كان الصحابة ومن بعدهم من التابعين سلكوا هذا المسلك واتبعوا هذا المنهج في اتباع أصحابي أو في اتباع النبي عليه الصلاة والسلام في العلم والعمل، يعملون ويتعلمون. كما قال أبو عبد الرحمن السلمي: أخذنا القرآن عن قوم أخبرونا أنهم كانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يجاوزهن إلى 10 الأخر حتى يعلموا ما فيهن. هكذا كان الصحابة. أبو عبد الرحمن السلمي أدرك الصحابة وأدرك عبد الله بن مسعود، فها هو يقول عن الصحابة أنهم كانوا ماذا يأخذون عنهم القرآن، فكانوا لا يتجاوزون 10 الآيات حتى يحفظوها ويعملوا بها. ثم قال: وإنه سيرث القرآن بعدنا قوم يشربونه شرب الماء لا يجاوز تراقيهم. وبهذا القدر أكتفي، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لحفظ كتاب الله وتدبره والعمل به، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.